خير. الله يجينك من نعيم الله. الله الله الله يا مولانا. نعم يا سيدي نعم. الله أكبر. الله يا قرآن. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا أباهم عشاء